وشمس الرفض مالت في الدلوك أتوا بالكبر يبغون التعالي على الإسلام في وجه ضحوك. وهذه المعركة معركة معركة قبل أن تكون معركة جيش كوفان مع الإمارة الإسلامية. هذه المعركة معركة معارك، وبدون كلاشينكوف ما تنحل طبعا، هو أساس، ولكن بدون المعارك غالبا ما تروح معركة. أصل الدعوات وأصل الرسالات صحف إبراهيم وموسى. عادوا بالمهانة بعد ذل، وعاد الحزن للوجه الهلوك. غدا ترأوا من الأساد هولا، تصك الموت بالسيف الصكوك. إذا علينا أن نسأل أنفسنا، من الذي أسقط الكفر؟ ولماذا سقط؟ ولماذا فشل كل الحكومات العربية بجيوشها وثرواتها وجبروتها على شعوبها بأن تحمي القدس؟ فلماذا كانت دائما متراجعة منهزمة أمام أعداء الله؟ أسئلة خطيرة علينا أن نقف عندها طويلا، وأن نواجه أنفسنا بحقيقة إجاباتها مهما آلمتنا. لقد انهزمنا بسبب ضعفنا وليس بسبب قوة عدونا. انهزمنا لأننا تخلينا عن الإسلام، ومضينا مع كل ناعق من الشرق والغرب نصفق لكل طاغية ونهتف لكل دجال يقودنا من هزيمة لهزيمة ومن ظلم لفساد، حتى أفقنا ودبابات اليهود الذين وعدنا الدجال بأن يلقيهم في البحر وهي تقتحم القدس وتلتهم الضفة الغربية وتطارد المنهزمين في الجولان وتمزق الجيش المصري في 6 ساعات. يا وجه الصليب إلى حلوك، وشمس الرفض مالت في الدلوك. أتوا بالكبر يبغون التعالي على الإسلام في وجه ضحوك. ولكن سأقف عند معادلات الصراع، من كان طرف في هذه المعركة من الثاني إلى الثالث؟ لو تأتي سيكون عمل الجهاز من جهة. طيب الآن سنقف وقفات مع الحملات الصليبية الثلاثة. نحن اندفعنا دفعة وأخذنا بلاد الروم كالمشرق، ثم بعدين اندفع الروم علينا 3 دفعات. حملات الصليبية الأولى اللي تصدى لها الزنكيين وصلاح الدين والمماليك، وهي في القرن 11 والثاني عشر الميلادي تقريبا، يعني في القرن 6 و7 الهجري. هذه الدفعة الأولى وذهبت 200 سنة، أخذوا نفس 500 سنة من الدروس والأبحاث والاستشراق. ثم اندفعوا علينا الدفعة الثانية في سنة 1800 اللي هو استعمار الحديث سايكس-بيكو وتقسيم البلاد، هذا اللي نستعرضه، وقسموا البلاد. واستمرت هذه كمان قرابة 200 سنة من 1800 إلى 1900، خلينا نقول الاستقلال ونهاية الحملات الصليبية، آخر الدول العربية الإسلامية استقلالا 1970، هذا أفصله، يعني من 1800 إلى 1970 170 سنة أيضا الحملة الثانية. والحملة الثالثة بدأت فورا، شوف انتهت 70 بدأت الأخرى 90 مباشرة. حملة شوارزكوف دي أخذ نفس، يعني تكاد تقول أن حملة الصليبية الثانية والثالثة عمليا متصلة، ولكن نفصلها لأنه أقطاب مختلفين. حملة الصليبية الثانية أوروبا، بينما الحملة الصليبية الثالثة هي أمريكا واليهود والناتو، وأوروبا أزيال في هذه الحملة. فهذا سيكون موضوع البحث الرابع. طيب سأترك كل الإرهاصات التاريخية، لأن أنا في الكتاب بسبب هذا شرحت الدولة الأيوبية وتفاصيل ومراحلها وطيب صلاح الدين والزنكي، فالآن التفاصيل التاريخية لن أذكرها الآن في الفيديو. عجبا عجبت من الزمان وما بي، وتبدل الأحوال والأسباب. زمن به صار اليهود أعزة، بذل نلقاهم وبالترحاب. واجتاح عباد الصليب ديارنا علنا ونرضى دون أي حساب. الآن الحملات الصليبية الأولى، تعلم أن الصليبيين في القرن 11 وجد ضعف من المسلمين، تحكوا بضعف الشرح تبرهات بعد الخلافة العباسية، أصبحت إمارات حتى الشام، أصبحت إمارة حلب وإمارة حمص وإمارة كل المسلمين وإمارة كل الرسلين. طيب قرية صغيرة هكذا كانت إمارة لوحدها.

10 سنين الآن من 90 إلى 2000 إيش ردة فعل العسكرية؟ انفجار الرياض بأربعة قتلى أمريكان، انفجار الخبر بـ 19 قتيل أمريكي، صار كان 23. هذا على أرض الجزيرة. اتركني لانفجار نيروبي لك وحكي، وإن كان تابع للحملة ولكن خارج أرض الجزيرة، حتى لو أدمجته سيدي واعتبرته من المقاومة قتل فيه حسب الإحصائيات 12 أمريكي، 23 و 12 35. هل سمعتم في التاريخ من الفرس والروم إلى يأجوج ومأجوج دولة تحتل دولة لمدة 10 سنوات، 10 سنوات، فتكون حصيلة المستعمر في الخسائر 35 قتيل، علما أن هذه الدولة المستعمرة تستخرج من هذه المنطقة 20 مليون برميل بترول، وضربة لقيمة الخيرية شوف كم تأخذ، كم مليار، وتحتل كعبة أهل هذا الدين، ويكون النتيجة أنه يخسر المستعمر بعشر سنوات 35. إذا علمت أن قتل حوادث السير في الولايات المتحدة أسبوعيا ما بين 900 إلى 1100 قتيل ليلة الويكند السبت والأحد، تعرف مدى تحمل هذه الدولة العظمى ل 35 قتيل في 10 سنوات؟ تخرج؟ هذا ما اسمه قوامنا صائل أبدا، ما اسم مقاومنا صائر، ولا اسم عملنا زي شامل ولا زي عمر المختار أبدا، يعني هذا مش مقاومة، يعني هذه خمشية، فهم؟ قل مثل ذلك في الشام، قل في فلسطين، قل في غيره، جبت لك الجزيرة لأنه سببين، أهل عطر دار الإسلام، كعبة هذا الدين، بترول وبيت مالوف، وهذه النتيجة. فعمليا ما قاومنا الأمة، ما قاومت الصحوة، ما قاومت الذين قاوموا، ما وصلوا إلى النتيجة لأن المعادلة كانت على الشكل التالي. هذا إذا ما فهمنا ما سنستطيع نغير هذه المعادلة. صمودا صمودا أسود الشرى على نهجكم يا كنوز الورى، فإن العلا فرقد شاهق بعيد المنال لأهل الكرى. ونحن أبناء أبي بكر وعمر وعثمان وحمزة وجعفر وعلي والحسين وسعد وخالد وطلحة والزبير وعكرمة وصلاح الدين ويوسف بن تشفين ومحمد الفاتح. نحن أبناء الذين تصدوا للمرتدين وفتحوا الدنيا ونقلوا الناس من ظلمات الشرك لأنوار التوحيد، من عبادة العباد لعبادة رب العباد، وأطفأوا نار المجوس وفتحوا القسطنطينية، وقد عدنا بفضل الله للميدان من جديد. أنت يا صاحبي إننا صقور نبات عشقنا الدرى. أيتها الأم الأمريكية، إذا اتصلت بك وزارة الدفاع لتخبرك أن ابنك سيصلك في تابوت فتذكري جورج بوش. ويا أيتها الزوجة البريطانية، إذا اتصلت بك وزارة الدفاع لتخبرك أن زوجك سيصلك مشلولا مبتورا محروقة فتذكري توني بلير. أنت يا صاحبي إننا صقور نبات عشقنا الدرى، عشقنا جنان الخلود بها محط الرحال لمن سافرا. تعجبت أيضا وأنا أستمع لبوش وهو يخوف الأمريكان من أن المسلمين يسعون لإقامة الخلافة على ديار الإسلام ويسعون لإزالة إسرائيل. سبحان الله العظيم، من نصبك أيها الدجال الكذاب إمبراطورا على الدنيا حتى تمنعنا من السعي لإقامة الخلافة وحتى تفرض علينا إسرائيل؟ إذا كنت قد غرتك قوة جيوشك فإن قد كشفناها بعون الله في أفغانستان والعراق، وأظهرنا للدنيا بقوة الله ومدده أنها أطنان من الحديد والمتفجرات يفر عنها جنودك الجبناء عند كل مواجهة. إن إقامة الخلافة فريضة على كل مسلم، بل هي أمل الأمة المسلمة، وأنتم تريدون هذه الأمة مقسمة لأكثر من 50 دولة حتى يسهل على إسرائيل ترويض أي متمرد على سياسة الصليبية الصهيونية. وإن عليكم أن تفهموا أننا أمة واحدة لا نعترف بسايكس بيك ولا بخرائط فيرسي كوكس ولا بخط ديوران، شئتم أم أبيتم، رضيتم أم صفقتم، ولا أمن لكم إلا بأن تتعاملوا مع أمة الإسلام على أساس من الاحترام والتفاهم وليس على أساس النهب والسلب والسرقة والإجرام. واعلم يا بوش ابن بوش أن إزالة إسرائيل واجب عيني على كل مؤمن، وإن رغم أنفك ومت بغيظك وطاش صوابك، وأن الخلافة التي تآمرتم عليها وأسقطتموها منذ 80 سنة عائدة بإذن الله. بلغتم ثريا السماء وبعض الورى في حضيض الثرى، شددنا كفا على أننا نضحي ونفدي وأن نؤثرا. بل أنه نقل الإجماع على أن الصائل يدفع بالمتيسر ولا يشترط له شرط. نحن الآن قلنا أمام 4 طوائف: صائل اليهود، وصائل النصارى، وصائل المرتدين، وصائل المنافقين. كنا قبل نقاتل صائل ورا صائل، مرة ضد الحكومة، مرة ضد، الآن نقاتلهم خط حرب مجتمع، مجتمعين تماما. فنقاتلهم في الناس ولا نقاتل الناس؟ أي مفتاح صراع ما ندخل على الناس؟ الآن عندنا، وهذا سنعرض إن شاء الله في محاضرة آفاق للمعركة المستقبلية، أن المعركة لها أسلوب ولها شعار ولها طرح ولها مفتاح صراع ندخل عليه على الناس حتى نستطيع القتال الجماعي. ما أحد قال أبدا إلا الخوارج من هذا العصر الذين قالوا أن أهل عموم المسلمين خرجوا عن لا إله إلا الله. كل هالبشرية الخبيثة هم أهل لا إله إلا الله على العموم. جلجلت جلجلت عاليا في الأرض صيحة الحباب، وانبرت وانبرت تسمع البغين أنغم الممات. جلجلت جلجلت عاليا في الأرض صيحة الحباب، وانبرت وانبرت تسمع البغين أنغم الممات. وبالإضافة لضرب مفاصل الصناعة الحديثة، يعني عندما تريد أن تضرب المجتمع الصناعي عليك ذاك اليوم مثلا مقالة صحفية أثارت موجة من الذعر في الولايات المتحدة، قالوا أن العمل في الولايات المتحدة كله الآن قائم على الاتصالات في الكمبيوتر في الأوردينادور، وهناك 3-4 محطات للاتصالات المركزية تقوم على أساسها كل شبكات الاتصالات في الولايات المتحدة، وهذا أصبح مرتبط في كل شيء، مواعيد العمل، مواعيد السفر، مواعيد الطيران، مواعيد الدخول والخروج، المتريات، أجهزة الأمن، أجهزة الإنذار، الشرطة، كله واقف على هذا. فقالوا ماذا يحصل لو أن الإرهابيين استهدفوا هذه المحطات بالضبط؟ وشوف لسه الناس ما وصلت للتفكير، هم يتفكروا في الخوف، وهم الآن يتفكروا ماذا يحصل لو أن الإرهابيين امتلكوا أسلحة التدمير الشامل، لسه الآخرين، وبدأوا على ما فكروا الآخرين، وعلى أساسها بدأوا يسلحوا الجيش الشعبي والدفاع المدني والشرطة فيما لو أن الإرهابيين استخدموا هذه الأسلحة، لسه الآخرين ما فكروا فيها، هم وضعوا الآن حلول وأجهزة واقية فيما لو استخدموا. ووضعوا أجهزة إنذار مبكر في الأقمار الصناعية تنذر بأماكن التسرب الإشعاعي أو التسرب الكيميائي أو البيولوجي لو حصل. فهو قبل أن تحصل الكارثة، وهذه العقليات الإدارية هي التي انتصروا علينا بها، هي من الأسباب أن الناس أخذت بآخر إمكانيات عقلها وإمكانياتها الإدارية. فهو يقول هنا أن هذه المفاصل هي المقتل. فعندما نحن نريد أن نقول أين مفاصل العصر الحضارة الصناعية، فتجد أجهزة الكمبيوتر، ثم تجد نقاط الاتصالات، الطرق، الجسور، المجمعات الصناعية، التجمعات السكنية الكبيرة، تجد بناء فيه 4,000 و5,000 مبنى. فهذه النقاط الضعف التي أفرزها البنيان الصناعي تعطيك فكرة أين تضرب حتى تستطيع أن تؤثر على هذا. نمحق الكفار والحسود منية الأبرار، نمحق الكفار والحسود منية الأبرار، المنايا العطايا تمضي للجنات لا تخشى المنون، المنايا العطايا تمضي للجنات لا تخشى المنون. المتابع للتأثير على المجتمع الصناعي نقول يجب فك الحلف اليهودي الصليبي القائم، يعني محاولة التأثير على الحلف اليهودي الصليبي القائم بإقناع شعوب دول الغرب من وراء حكوماتها أنها تضرب بسبب مصالح اليهود. يعني أنت لما تمارس إعلام يجب ما تؤلف الأعداء مع بعض، تحاول التأثير على الجبهات. في كثير من الضغوط داخل المجتمع الغربي لمن عاش في أوروبا لفترات طويلة، ناس ترفض التبعات المترتبة على عمليات المشاكل العسكرية في بلادها. هؤلاء الناس مقموعين إلى الآن لأنهم العنصر الأضعف، ولكن إذا ترافق عمليات إرهاب داخل أراضي العرب وشافوا أثر النتيجة، ثم ترافق ذلك بإعلام تفهمهم أنه هذا نتيجة دفاع الغرب وحكوماتهم وتوريطها في الدفاع عن مصالح اليهود، حتى شوارزكوف نفسه كتب في مذكراته قال اكتشفت في آخر حرب الخليج عاصفة الصحراء أننا كنا نقاتل بالنيابة عن إسرائيل. سجلها هكذا. فالشاهد ان انت يجب ان تمارس هذا الاعلام في عملية الضرب العسكري وفي عملية التفتيت، فيمكن تقنعهم بهذا وتسبب تفتيت لخطوط العدو الخلفية. وان كان لن نستطيع ان نفعل هذا لانه الحلف اليهودي الصليبي عندنا مؤشرات من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في الملاحم والفتن انها ستمضي الى اخر الملاحم، ولكن ممكن نزيد عليهم المساعد في تفتيت الجبهات الداخلية. عصبة الأشبال واصنعوا عزة الأبطال، عصبة الأشبال واصنعوا عزة الأبطال. بعد ذلك يجب أن تنتقل عملية الردع وعملية نقل ساحة الموت إلى داخل الغرب نفسه وفي بلاده نفسه، وبطريقة مؤثرة، مش بعملية والله جرح اثنين وقتل اثنين، لأنها خسائر محسوبة تجاريا عنده، لأنه هم يقتل عندهم في يوم الأحد في نهاية الأسبوع في حوادث المرور 100 شخص في الدولة 200 شخص، فلما يقتل 5 أشخاص مقابل كل هذا النقص يعني ليست مشكلة. يجب أن ينتقل الإرهاب الإسلامي إلى دول الغرب ليتحول إلى ظاهرة مماثلة لظاهرة الكوارث الطبيعية، الزلازل والبراكين والفيضانات، بحيث تحصل عمليات إبادة جماعية، يشعر هؤلاء الناس أنه صحيح يأتوا بالرفاه ولكن جاءهم بالموت أيضا، فعند ذلك تتشكل عندهم ضغوط حقيقية لا يريد هذا الرفاه ولا يريد هذا الموت، فيحصل عملية توازن في الردع بيننا وبينهم. إذا ما حصل إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ما بيصير لأن نحن نألم ولكن هم لا يألمون كما تألمون، ما يألمون كما تألمون. وإنما جرى في 11 من سبتمبر والحادي عشر من مارس هي بضاعتكم ردت إليكم، ومعلوم أن الأمن ضرورة ملحة لكل البشر، ونحن لن نرضى لكم أن تحتكروه لأنفسكم، كما أن الشعوب الواعية لن ترضى لساتتها أن يعبثوا بأمنها. عزمنا بالله مشدود الوثاق، لا نبالي بالأعادي، عزمنا بالله مشدود الوثاق، مدنا قام بالأسياف صرحا من جلال، نصرنا لن يلوح النصر إلا بالنضال. فمن أبى الصلح وأراد الحرب فنحن أبناؤها، فمن أراد الصلح فها قد أجبناه، فأوقفوا سفك دمائنا لتحفظوا دماءكم. وهذه المعادلة السهلة الصعبة حلها بأيديكم، وأنتم تعلمون أن الأمر يتسع ويتضاعف كلما تأخرتم، وعندها فلا تلومونا ولوموا أنفسكم. عزمكم كالنار في وجه الضغى.